هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا رب، يا خالقنا، يا رازقنا، يا إلهنا، نحمدك أن هديتنا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشكرك أن جعلتنا من أمة هذا النبي العظيم، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا محمدا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. يا رب صل عليه صلاة هو أهلها، وسلم سلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يرزقنا علما نافعا، وأن يجعل عملنا متقبلا، وأن يرزقنا الخشوع في قلوبنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قد تكلمنا في الحصة الماضية عن القدر، وكيف أن الإيمان بالقدر واجب، يجب الإيمان بالقدر، وأن كل شيء خلقه الله خلقه بتقديره وعلمه ومشيئته، وأن كل شيء دخل في الوجود من حركة أو سكون، من نية أو خاطر، من خير أو شر، من حسن أو قبح، من كفر أو إيمان، من صحة أو مرض، من فرح أو حزن، فهو بخلق الله وتقدير الله وعلم الله. يجب الإيمان بهذا، وفي هذا التسليم لله، ومن لم يسلم لله لا يسلم من النيران يوم القيامة. نسأل الله أن يجيرنا من ذلك. وقد ثبت وجوب الإيمان بالقدر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك بالآية الشريفة العظيمة، قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. يعني تؤمن أن كل ما دخل في الوجود، سواء كان هذا الأمر خير وإلا شر، راه بتقدير رب العالمين، وبخلق رب العالمين، وبمشيئة رب العالمين، وبعلم رب العالمين. شخص يتساءل، شخص يقول: الله خلق الشر ولكنه نهانا عن الشر. أي نعم، الله خلق الخير وأمرنا به ويحب الخير، وخلق الشر ونهانا عنه ولا يحب الشر. قد يسأل الشخص: إذن ما الحكمة من خلق الله للشر؟ هو لأنه عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وخلق الخير وخلق الضد متاعه اللي هو الشر دليل على كمال قدرة الله عز وجل، وليكون هناك امتحان وابتلاء في الدنيا، فمن اتبع الخير والإيمان يفوز في الآخرة، ومن اتبع الشر والعصيان يكون من الخاسرين في الآخرة والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى إذن كل شيء خلقه بتقديره عز وجل، وتقدير الله لا يتغير، وهو الذي خلق كل شيء، خلق حتى أعمال العباد. هنا ننتبه، لأنه نحن المسلمون أهل السنة والجماعة اللي عليه مشايخنا في الزيتونة والمشايخ الصالحين في مختلف المعمورات، أن الإنسان لا يخلق فعله، أراه الإنسان لا يخلق شيئا، لأن الخالق وحده هو الله، الذي يبرز الأشياء من العدم إلى الوجود هو الله، قال الله تعالى وخلق كل شيء. حتى أعمالك يا أخي المسلم، حتى المشي متاعك، الجلوس متاعك، الحركة، أخذك رفعك للكوب ووضعه، كل هذا بخلق الله عز وجل وتقديره بدليل. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، أي أن الله خلقنا وخلق أعمالنا. والأعمال متاعنا ليست كلها خير، الإنسان يفعل الخير ويفعل الشر. إذن الله خلق أعمالنا التي هي خير وخلق أعمالنا التي هي شر. هو أمرنا بالخير ونهانا عن الشر، يحب الخير ولا يحب الشر، والإنسان إذا فعل فعلا يكون بخلق الله. هو صحيح أنه أنت كإنسان توجه نيتك وقصدك لفعل ذلك الفعل، ولكن الخالق هو الله. حتى المشيئة متاعك يا أخي المسلم بخلق الله. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هنا بعض الناس يقولوا، بعض الناس قد يقول: يا أخي أنا توا الله وخلق كل شيء، يعني أنا معناتها ليس ما عنديش مشيئة، ما عنديش إرادة. لا، ليس صحيحا. تعرف شكون اللي قالوا إنه الإنسان ليس له مشيئة أو إرادة؟ فرقة من الفرق التي انحرفت عن عقيدة المسلمين تتسمى الجبرية. هذه الفرقة ليست من فرق المسلمين، إنما انحرفت عن المسلمين. هذو مش قالوا، قالوا راه الإنسان كالريشة المعلقة في الهواء، الهواء يحملها يمينا أو شمالا، أماما أو خلفا، ليس لها مشيئة. قالوا كذلك الإنسان ليس له مشيئة. هذا ليس صحيحا. ومن الطرف الآخر فرقة أخرى زادة قالت العكس متاع الجبرية، وقالت كلام فاسد ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، اللي هي المعتزلة واللي تسماه القدرية. ذو مش قالوا، قالوا لا، الإنسان عنده مشيئة ومشيئته مستقلة عن مشيئة الله. يعني الأشياء اللي عملها الإنسان ما قدرهاش ربي، يقول لم يشأها الله، يقولوا الله، حتى وصل بعضهم قال الله لا يعلم بها. هذا والعياذ بالله ليس صحيحا. نحن أهل السنة والجماعة جينا بيناتهم، نحن لا نقول أن الإنسان يخلق فعل كيف ما تقول المعتزلة، ولا نقول أن الإنسان ما عندوش مشيئة كيف ما تقول الجبرية، إنما نقول نحن في الوسط، للإنسان مشيئة ولكن مشيئته تحت مشيئة الله. شنو الدليل؟ قول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وعنا الأدلة على هذا موجودة في القرآن. الإنسان إذا فعل فعلا راه الفعل ذاك صحيح بمشيئة الإنسان. أنت إذا أردت أن تذهب يمينا تذهب يمينا، تحسش حاجة تجبر فيك ولا تدز فيك باش تمشي إلى ناحية اليمين. أنت إذا أردت أن تختار بين المسجد وبين مكان لشرب الخمر تختار بين ذلك، لا تشعر بشيء يدفعك إلى شيء من هذين الشيئين، ولكن مشيئتك صحيح باختيارك ولكنها بخلق الله. هذا ما معنى مشيئتك تحت مشيئة الله. لأنه اللي يقول أنه مشيئة العبد مستقلة كأنه يقول أنه الله مغلوب في ملكه، كأنه يقول أنه الإنسان يفعل أشياء الله لا يريد أن تحصل تلك الأشياء ولكنها تحصل. هذا ننتبه منه. أراه كل فعل تفعله، كل نية تعقيدها في قلبك، كل عزم، كل خاطر، كل شيء بخلق الله عز وجل. وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يهدي من يشاء، هنا كثير من الناس يقول لك كلمة يشاء هذه تعود للعبد، أعوذ بالله من غضب الله. كيفاش تعود للعبد؟ يعني جعلوا كأن مشيئة الله تتبع مشيئة العبد، مش مشيئة العبد تتبع مشيئة رب العالمين. لا، الله يهدي من يشاء، يعني الله يخلق الاهتداء في قلب من شاء له الاهتداء. يقول لك علاش فلان ومش فلان؟ لأنه يفعل ما يشاء. شكونك أنت باش تحاسب رب العالمين؟ شكوني أنا ولا أنت باش نحاسب رب العالمين؟ جسمي ملك لله، روحي ملك لله، رزقي ملك لله، لباسي ملك لله، آبائي ملك لله، جيراني ملك لله، السماء التي فوقي ملك لله، الأرض التي تحتي ملك لله، الهواء الذي أتنفسه ملك لله، المكان الذي أنا فيه ملك لله. إذن ماذا أسأل؟ من أنا حتى أسأل؟ أنا عبد من عبيد الله. ذاك علاش كثير من الناس يقرأ كلمتين يمشي ياخذ شوية فلسفة على شوية كذا، ويصير معناتها يظن بنفسه أنه صار من أكابر المفكرين. أول شيء يفعله يعارض الدين، لا أدري لماذا، يعني الشيطان يزين لهم أول شيء. حتى وبعضهم يقول عن هذا يعني شيء يعني سمو فكري، و لا أدري كيف. أول شيء يفعله يعارض الدين ويبدأ بمسألة القدر ويسأل لماذا وكيفاش وعلاش. قال الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اسمعوا الآية: ولو شئنا، أي أن رب العالمين لم يشأ أن يهتدي كل الناس. قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لو أراد رب العالمين لكان كل الناس أتقياء، لكان كل الناس أولياء، لكنه لم يشأ ذلك. علم بعلمه الأزلي أن فلان سيكون من أهل الضلال فخلق له الضلالة في قلبه. علم بعلمه الأزلي أن فلانا سيكون من أهل الصلاح وشاء ذلك وخلق في قلبه الاهتداء. إنما ما تراه أمامك من أمور الدنيا هي أسباب ومسببات. والإنسان وهو في بطن أمه، الجنين وهو في بطن أمه، يكتب شقي أم سعيد، ورزقه هو اليوم الذي يموت فيه. سبحان الله. كذلك من الأدلة التي تدل على أن الإنسان لا يخلق فعله، يعني برشا ناس يقول لك هذه قاعدة تدور راهي الأيامات، قاعدة تدور هذاك علاش تو نحكي عليها، قاعدة تدور، انه وهذا مخالف المعتقد المشايخ نتاعنا في الزيتونة. كي يقول مشايخنا في الزيتونة مش معناتها انه عندنا معتقد سبيسيال نحن لهنا في تونس مخالف للأمة الإسلامية، لا، بل هذا معتقد الأمة المحمدية صلى الله على النبي المصطفى. اعتقادها أن الإنسان ما يخلق حتى شيء، الإنسان يكسب فعله مش يخلقه. شو معناتها يكسبه؟ توجه نيتك وقصدك باش تعمل شيء ويخلقه الله لك. السكينة التي وضعها سيدنا إبراهيم على رقبة ابنه إسماعيل، هذه السكينة لو وضعتها على يدك لقطعتها في اثنين ماضية، ولكنها لم تقطع رقبة إسماعيل. علاش؟ لأنه ليست السكين التي تخلق القطع في اللحم، إنما هي سبب ومسببها القطع في اللحم، والله لم يشأ أن يخلق القطع في لحم رقبة سيدنا إسماعيل أو عنق سيدنا إسماعيل. فلم يخلق القطع لأن الله هو خالق كل شيء. كذلك آية أخرى تدل على أن الإنسان لا يخلق إنما يكسب الفعل، قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في غزوة من الغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حفنة من تراب وألقاها في وجوه المشركين فما تركت أنفا من أنوف المشركين ولا عينا من أعين المشركين إلا ودخلت فيها. معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه وصفها الله. انظروا لهذا الوصف الجميل، الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام: وما رميت. ما هذه أداة نفي؟ قال: وما رميت، يعني مرميتش. كيفاش مرميش وهو رمى حقيقة؟ قال: وما رميت إذ رميت، بعد أن نفى الرمي أثبت الرمي، ثم قال: ولكن الله رمى. شو معناتها هذا الكلام؟ يعني وما رميت، ما رميت اللولة هذيك، يعني يا محمد لست أنت الذي خلقت الرمية. وما رميت أي وما خلقت الرمية، إذ رميت إذ كسبت الرمي، أنت فعلت الفعل ولكنه بخلق الله، ولكن الله رمى، ولكن الله هو الذي خلق فيك تلك الحركة التي تسمى رميا. بعضهم شي يقول لك زاد، يقول لك لا، الأفعال الاختيارية، معناتها أنا باش نقوم باش نقعد باش نتكى باش نمشي باش نجي، يقول لك هذيك بخلق الإنسان. والله مرة شخص أعطاني مثال مهم جدا يبين الإنسان لا يخلق فعله. شخص مرة مريت بالشارع، كان شخص يدخن سيجارة، بعد أن أنهاها ألقاها، فدارت دارت دارت دارت ونزلت في ثقب صغير. لو نجيب له مليون قد يقال سيجارة أخرى، مش قادر أن يعاودها. عليه؟ لأنه ليس هو الذي خلق الفعل، هو وجه قصده ونيته لذلك والله خلقه. مرة سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه جاء واحد من هذوما يقول الإنسان يخلق فعله، فماذا فعل؟ قال له: تلك التفاحة التي في الشجرة اقلعها. فلما نزع قالوا: الآن أرجعها كما كانت، لأن خالق الشيء قادر على أن يخلق ضده. ثم شيء آخر، خالق الشيء لابد أن يكون عالما بالشيء الذي يخلقه. لو كان الإنسان هو اللي يخلق المشي متاعه، أنت تعرف بين الخطوة والخطوة كم يوجد من المسافة؟ تعرف بين الخطوة والخطوة شنية العضلات اللي تتحرك وشنية العضلات اللي ما تتحركش؟ ترمي في ساقك أنت تمشي. والله هو الذي خلق لك ذلك. تو وليت انت تخلق المشي تمسلك عرق واحد وليت ما عادش تمشي، كيفاش هذه الانسان يقولك يخلق؟ غريب سبحان الله. هذا اشراك. علاش اشراك؟ اي نعم، اللي يقول انسان يخلق شيئا جعل شريكا لله في هذه الصفه سبحانه عز وجل. هو الخالق وحده ولا خالق سواه، اي لا احد يبرز من العدم الى الوجود الا الله. دليل اخر انه الاعمال الاختياريه، علاش؟ لانه بعضهم شي يقول لك العمل الاختياري اللي انت باختيارك تعمله اذاك راهو بخلقك انت، وهذا غلط. ويقول لك اما العمل غير اختياري، مثلا حسيت بالبرد رعشت، حسيت بالسخانه هكا يدك تحركت وحدها، يقول لك هذاك الغير اختياري بخلق الله. شوف لهنا اللي يقول لك لما ذا لوين يؤدي. يؤدي انه ولا الانسان يخلق اكثر من ربي، على خاطر اكثر حركاتنا مع اختيارك، مش حركات ارتعاش ولا حركه اضطراريه ولا كذا. وكلامه هذا يخالف الآية اللي باش نقولها تو. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. شوفوا الآية هذه العظيمة شنو فيها. ساق الله فيها الصلاة والنسك والمحيا والممات، يعني أربع أشياء ذكرت. ثم هذه الأشياء كلها ماذا قال عنها رب العالمين؟ قال لله، أي ملك لله، أي الله خلقها. هادخل نشوفوا مش نوم الأربعة أشياء. الصلاة والنسك، الصلاة عمل اختياري، النسك هو ما يذبح لله سواء أضحية ولا سواء في الحج كالهدي، يعني كلها عمل اختياري. ثم شوفوا زوز الأمثل جات بعد الصلاة والنسك. ومحياي، أنت اخترت النهار باش تولد فيه؟ لا. ومماتي، أنت تختار اليوم الذي تموت فيه والوقت أو الكيفية؟ لا. إذن هذه المحيا والممات أعمال غير اختيارية. الله جمع بين الصلاة والنسك اللي هي أعمال اختيارية وبين المحيا والممات اللي هي أعمال غير اختيارية، وقال لله رب العالمين لا شريك له، ليبين لنا أن الذي يقول أن العبد يخلق فعله يكون والعياذ بالله قد أشرك بالله. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة مسير ولا مخير راهي ليست صحيحة لا شرعا ولا لغة، لأن المسير هو الذي مكن من السير، أي الله خلق له القدرة على السير، لقوله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. إنه هذه توا مسير ولا مخير، مسير ولا مخير، اللي يقرأ شوية يكتب يبدأ ديركتا يقول كاي جاوبني، مسير ولا مخير أنت يا أخي؟ لا مسير ولا مخير. مسير ما تصحش يعني بالمعنى اللي يقولوا فيهما. المسير هو الذي عنده القدرة على السير، الله مكنه من السير في البر والبحر. والمخير شكون هو؟ كي نجي كان خير كنقول لك اسمعني، تحب تعمل هذه ولا هذه؟ هي تعمل هذه معناتها ما عليك حد شيء، واذا تعمل هذه ما عليك حد شيء. هذا ليس صحيح. نحن في الدين لسنا مخيرين، نحن مختارون. او فرق، او اللي يفهم اللغه العربيه يعرف، فما فرق بين التخيير والاختيار. نحن مختارون ولسنا مخيرين. مختارون شو معناتها؟ يعني عندك مشيئه، تحب تختار الطاعه تختار الطاعه، تحب تختار الفساد والعصيان تختار الفساد والعصيان، لكن ماكش مخير، لأن الله لم يخيرنا. الله لم يقل لنا افعل هذا ولا ضرر عليك وافعل ذاك ولا ضرر عليك. الله أمرنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولكن نسأل الله أن يرزقنا الفهم، ونسأل الله أن يفتح علينا بفتوحات العارفين، إنه على ما يشاء قدير. والصلاة والسلام على نبيه الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.